فدخل هنا رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 16 من 15 15 من ذي القعدة الذي وافق 2 من شهر مارس. ودرسنا هو 9 بعد 60 من دروس شرح العقيدة، من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى الكلام يا اخوان في المرة السابقة فيما يتعلق بتلك التقدمة المتعلقة بتنبيه على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب او بموضوع الشرك على العموم. وهو عنوان الباب كما عرفت الباب الخوف من الشرك، وعللت ذلك التبويب وعلاقته بالابواب السابقة. ثم صدر هذا الباب بقول الله تعالى من آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية ذكرت في موضعين من سورة النساء، عند الآية 48 وعند الآية 16 بعد 100. وفي الحقيقة هذه الآية هي من أجمع ما ذكر في هذا الباب، وهي في الحقيقة أيضا هي أصل محكم يرد إليه كثير من المتشابه الذي يعم على الناظر فيما يتعلق بعموم الذنوب. ولذلك العلماء وإخوان اعتبروا أن كل الآيات التي فيها تجريم العاصي كقاتل النفس أو آكل الربا أو آكل أموال اليتامى، فإن هذه الآثام أردفت بعقوبة تدل على أنها لا تغفر، أنها لا تغفر، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فهذه الآيات وأشباهها تعد من المتشابهات، لا يستدين معناها إلا بالرد لهذه الآية التي تعتبر هي المحكم في هذا الباب، هي المحكم في هذا الباب. ولذلك قال النحاس في معنى المحكم والمتشابه، يقول: أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات، أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات. يعني إيه المحكمات؟ يعني إيه المتشابهات؟ فأحسن ما قالوه، طبعا ذكروا لذلك معاني كثيرة، أحسن ما قالوه أن المحكمات ما كان قائما بنفسه، لا يحتاج إلى أن يرجع، إلى أن يرجع فيه إلى غيره. المحكمات ما كان قائما بنفسه، يعني دليل يتضح بنفسه لا يحتاج إلى دليل غيره ليبينه، ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره. نحو قوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد، وإني لغفار لمن تاب. دي محكمات، لأن معناها يظهر من نفس الدليل، لا يحتاج إلى الرجوع إلى دليل آخر ليظهر المعنى. والمتشابهات نحو: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه متشابهة، هل إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب أم لمن لم يتب؟ طيب، إن كان لمن تاب، إن كان لمن لم يتب يدخل فيها الشرك، ومن دخل فيها الشرك يبقى إذن الشرك يغفر، فهذا إيه؟ متشابه، يرجع فيه مثل هذه الآية، يرجع فيه حتى يستبين معناه إلى مثل قوله: وإني لغفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب. يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، مفهوم؟ ويرجع فيه أيضا إلى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذن مثل هذه الآية كمثال يعني كمثال للمتشابه. إني إن الله يغفر الذنوب جميعا تحمل على من تاب ومن لم يتب، تحمل على من تاب إذا دخل فيها الشرك، وتحمل على من لم يتب إن لم يدخل فيها الشرك. فالله سبحانه وتعالى يغفر للعبد الذي مات وقد تاب من الذنوب، أما إن مات على الشرك فإن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك إخوان كثير من الناس يظنون أن هذه الآية آية الباب آية النساء يعني هي في الدنيا. كثير من الناس جهلا جهلا، مش هقول بقى من باب أنه قرأ مسألة أو قال بها أهل علم أو ما شابه، لا ده هذا جهل محض. ظن أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به معناه أن من وقع في الشرك فلا يرجى له مغفرة، يبقى خلاص هلك. يعني الراجل الذي هو في الدنيا إن وقع في كفر يبقى معناه إيه؟ أنه لا توبة له. ظن ذلك. حتى إن بعض الناس يستدل بها لما يسأل هل سب الدين مثلا أو للمستهزئ أو لغير ذلك من الذين يقعون في كفر بواح هل لهم من توبة؟ فإيه؟ يستحضر هذه الآية جهلا منه ويستدل بها في غير موقعها، ها؟ ويقول إن الله لا يغفره أيوسف، يعني خلاص ما دام أنت وقعت في كفر يبقى أنت فاهمين؟ وده الكلام الحقيقة إنه من أضل ما يكون، لأن ده معناه إنه قطع التوبة على إيه؟ على الناس في أخطر باب، وهذا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني كان الصد ان واحد تمنعه من اللحية ولا تمنعه من النقاب ولا الخمار، كلك تمنعه من التوبة التي تخرجه من الردة فهذا اعظم الصد، لان كده هيموت على غير توبة من الردة او يستمر على الردة، ها؟ فيأتي ربه مجرما، نعوذ بالله من الخذلان، مش كده ايه؟ ومن يأتي ربه مجرما فان له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، نعوذ بالله من الخذلان. فلا يصد أحد عن سبيل الله هذا الصد إلا إذا كان أعمى. فالآية أخوان متعلقة بالدنيا ولا بالآخرة؟ بالآخرة، لأن موطن المغفرة أين؟ بالآخرة. إن الله لا يغفر يوم القيامة أن يشرك به، وقوله أن يشرك به فعل مضارع معه أن، فيكون على معنى المصدر، فعل مضارع معه أن أي يشرك، فيكون على معنى المصدر بمعنى إن الله لا يغفر إشراكا به. فاهمين اخوانا ليه؟ ان الله لا يغفره يوم القيامة اشراكا به او شركا به، فاهمين ولا لا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. امر المغفرة وعدمه ساعة الحساب، وهذا في الايه؟ في الاخرة. لكن في الدنيا اذا اذنب العبد ذلك الذنب اللي هو الشرك والعياذ بالله ثم تاب الله عليه ولا يقال له إن الله لا يغفره أن يشرك به حتى وإن تبت، هيكون معنى التأويل على الجهل حتى وإن إيه وإن تبت، وده كلام نبرأ إلى الله منه وتنبه له، ولا صح أن تقول ذلك أبدا. ولذلك أقرأ عليكم بعض الكلام الذي أراده القرطبي في علاقة هذه الآية مع الآيات التي تتعلق بالكبائر التي يفهم منها الوعيد بأهل الكبائر، كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فطبعا أنت تقول له أكل مال اليتيم ماله لا يغفر، فهم؟ لأنه صاحبه لابد معزل، ما فيش مغفرة لا يمكن، لأن ربنا قال في حقهم وسيصلون سعيرا. يبقى اذا مش الشرك بس اللي مش هيغفر، ها؟ ده ذنوب اخرى زي اكل مال اليتيم، ده مثال، وده قتل النفس مثال، فاهمين؟ فبيقول وهذه الايه من ايات الوعيد، هذه ايه من ايات الوعيد مثال زي ايه القتل. ولا حجه فيها لمن يكفر بالذنوب، ولا حجه فيها، لان احنا قلنا انا نبهت عليكم في التنبيه الاول في المسائل المتعلقة بالشرك عموما أو بالألفاظ التي جاءت في القرآن مما يفهم منه عموم المعاصي مما استدل به الخوارج على التكفير بالذنوب، كما في قوله تعالى من آية البقرة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاهمين اخوان؟ فآيات الوعيد دي يمكن ان تكون بذاتها شبهة، يرى المكفرين بالذنوب انها مما لا يغفر، كما في هذه الآية انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال وهذه آية من آيات الوعيد ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب، والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة. يعني احنا لما نقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هو قطع بالمغفرة أم هو قطع بالعذاب؟ أخوة أنا فاهم شيء، أنا فاهم بسأل سؤال مش متعلق بالله، هل هو قطع بالمغفرة أم هو قطع بالعذاب؟ لا قطع بالمغفرة ولا قطع بالعذاب. أما إيه؟ ما اللي تفهموا منه؟ يعني إيه في المشيئة؟ يعني قد يتعذب البعض، ها؟ قد يتعذب البعض، يعني لابد أن يكون هناك من يقضي الله فيهم، لأنه لو لم يكن هناك من يقضي كان قال ويغفر ما دون ذلك، ما قالش لمن يشاء، كان قال إيه؟ يبقى إذا لو إنه ليس هناك أحد يعذب من أهل المعاصي، ها؟ يبقى يقول إيه؟ ويغفر ما دون ذلك، يبقى الشرك لا يغفر وما دون ذلك يغفر. إذا ما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دل على عدم القطع بالمغفرة أبدا، ودل على عدم القطع بالعذاب أبدا، ولكن لابد أن يكون من أهل المعاصي من يعذب. من هم؟ ها؟ من يشاء. ولذلك أهل السنة يؤمنون بأن الوعيد الذي جاء في أهل المعاصي لابد أن يراه بعضهم من هم؟ ها؟ الله يعلمهم، فهم؟ لابد أن يراه بعضهم. وعندنا النصوص التي جاءت بأسانيد وبطرق صحيحة لا مطعن فيها أبدا، وخرجت في أصح الكتب كالبخاري ومسلم وغيرهم، تقطع بذلك، لأن الله يخرج من النار من أصحاب الكبائر ومن أصحاب الذنوب من قضى بدخولهم إياه أو بدخولهم فيه، فاهم؟ إذا في طائفة من أهل الذنوب إيه؟ هتعذب. يبقى قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا بيان للعقوبة التي سيراها بعض الفاعلين لهذا الذنب إن شاء الله عز وجل أن يريهم. ولذلك لما العبد بيتكلف على أنه من فعل ذلك فهذه العقوبة تنتظره. لو قلنا له يغفر ما دون ذلك إذا يعرف أن هذه العقوبات مالها؟ ها؟ لغو، صح؟ لا لغو، الشرك أهو بس، لكن ده الباقي ده لغو، لأنه هو كده كده مغفور له. لا، لقوله لمن يشاء دل على أن هناك من يشاء تعذيبهم ومنهم من يشاء عدم تعذيبهم. فإن عذبهم تبقى العقوبة المنصوص عليها، تبقى العقوبة المنصوص عليها، فاهم؟ وبالتالي انت بتقول انا ان وقعت في الذنب ده يبقى هذه العقوبة تنتظرني، هذه العقوبة تنتظر ان شاء الله امضاها وان شاء رفعها عني، وانا مش عارف يا ترى انا هكون فين، فاهم؟ يبقى اذا هذه ليست فيها دليل على أنها لا تغفر، ولا دليل على أنها تغفر بإطلاق، بل هي عقوبة تنتظر صاحب الذنب، ها؟ يمضيها الله في من شاء ويصرفها عمن، افهم افهم. قال ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب، والذي يعتقد أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت. وهذه مسألة أخرى، إيه الفارق ما بين أهل الكبائر من الموحدين إذا دخلوا النار وبين أهل الشرك والكفران إذا دخلوا النار؟ الفارق أن أهل الكبائر من الموحدين يموتون فيها، أما قوله تعالى وإنه من يأتي ربه مجرما أي طه فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى فإن له نار جهنم خالدا فيها لا يموت فيها ولا يحيى ففين وإنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى فأين هذه من القول بأن أهل الكبائر من الموحدين سيموتون في النار يعني يموت حتى إذا ما أخرجه الله أحيا فين ده من ده الآية تدل على المجرمين ولا يأتي العبد مجرما إلا إذا أتى مشركا فهم لا يأتي العبد يوم القيامة مجرم إلا المشرك لأنه ما من عبد إلا وسيأتي بخطيئة ولو كان كل ما هناك خطيئة مجرم يبقى كل الخلق إيه؟ يعني سوى الأنبياء والصديقين يبقوا إيه؟ مجرمين فهم؟ لكن من هم من هم المجرمون؟ المشركون والكفار الذي يأتي يوم القيامة يبقى من معتقد أهل السنة ومما دلت عليه النصوص من حديث أبي سعيد وغيره عند البخاري أنهم يموتون في النار أهل التوحيد يموتون في النار بخلاف أهل النار بخلاف المسلمين بخلاف أصحاب النار اللي هم يخلدون فيها لا يموتون ولا يحيون فكان هذا جمع بين الكتاب والسنة لئلا يقع الخبر فيها على خلاف مخبره ساقط بالمشيئة عن بعضهم العقوبة ملها منتظرة صاحب الذنب ولكن لا قد تسقط عن بعض أصحابها بالمشيئة مفهوم لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى هذه الآية أخوان هذه الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذه الآية تعد من المتشابهات ولا من المحكمات من المتشابهات لأنه يفهم منها أن فاعل هذا الذنب لا يغفر له ها طيب إيه اللي يفك التشابه اللي فيه حمل مع المحكم ورد إلى المحكم فين المحكم فين المحكم ها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء افهم يا أخي افهم إذن تقول هذه العقوبة هتجمع بقى تقول ايه هذه العقوبة تنتظر ها صاحب هذا الذنب ويصلاها يصل السعير وتسقط هذه العقوبة اي نعم لمن شاء او عمن شاء خلاص المسألة بقتش ايه بقتش متشابه بقت بينة وهكذا القول خد بالك بقى اكتب دي عندك او احفظها وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى وهكذا القول في كل يعني لما تجد آية ها فيها ما يشعر بأن الذنب واقع وسيصلون سعيرا فاهمين ولا ايه يبقى تقول ايه تقول ان هذه الآية من المتشابه الذي ينبغي ان يرد الى قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به اما هو الخوارج وقعوا في بقى انهم ما ردوش المتشابه الى المردوش المتشابه الى المحكم فدخلت عليهم الشبهة من هذا الباب فكفروا يا اخوان بالذنوب كفروا بالذنوب وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى رأى مسلم في صحيح عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها اما اهل النار الذين هم اهلها من اهلها الذين لا يخرجون منها اهل الشيء اهل البيت الذين لا الفرق من اهل البيت والضيوف مش هيخرجوا الضيوف يخرجوا لازم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، جماعات جماعات، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ومعنى تنبت الحبة في حميل السيل يعني تنبو ينبت عود النبات الأصفر، عارف المطر لما تمطر على أرض، على أرض جافة تكون ماء كثير، فبعد ما تجف المطر تلاقي إيه؟ أعواد صفراء طلع صغيرة كده، نتيجة لإيه؟ نتيجة لوجود بعض الحب. فالحبة مش الحبة، الحبة هو العود الأصفر الملتوي الذي يكون في أول النبت، كما ينبت كما تنبت الحبة على حميل السيل. حميل السيل يعني إيه؟ ممره الذي يحمل عليه ما ما ما ما ما ما يجده. فالحديث بيصف أن أهل الذنوب يميتهم الله حتى يصيروا فحم، ثم يأذن بالشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر ويلقون وهم فحم في نهر أنهر الجنة، ويطلب من أهل الجنة أن يفيدوا عليهم مما رزقهم الله، ها؟ فينبتون يحيوا بقى. ولذلك في بعض الأحاديث عند مسلم أيضا من رواية مالك يقول: فيلقون في نهر الحياة أو المحياة. أنت مش عارف تقول لما واحد يقول لك إيه يا أخي ده لو مية المحياة، مية المحياة دي اللي هو بينكرها أو يقول لك مش على مية المحياة، هي ذلك الماء الذي يلقى على أهل الكبائر الذين صاروا فحما في النار فيخرجون بعد أن صاروا فحما ويلقوا في أنهر الجنة، ويلقى عليهم من ذلك الماء يسمى ماء الحياة أو الحياة، فهم؟ فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية. فقال رجل من القوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية، يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عارف الحاجات دي عشان هو كان بدر. ده واحد بيسمع يعني الحديث يقول ايه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الوصف ده وبيضربين المثال بهذه الأشياء لأنه كان يرى ذلك، لأنه كان يرعى بالبادية، وده من باب خطاب الناس بما يفهمون وضرب المثال بما يعود. مسألة: إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا: الشرك على ثلاثة مراتب، الشرك على ثلاثة مراتب وكله محرم، وأصله اعتقاد شريك لله في إلهيته. أصل الشرك وحقيقته ورأسه اعتقاد شريك لله في إلهيته، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، الشرك الذي كان عند الجاهلية، وهو المراد بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، يعني اما اعتقاد شريك وده اسمه شرك الالهية، واما اعتقاد شريك في الفعل وهذا شرك الربوبية، وهو قول من قال: ان موجودا ما غير الله تعالى يستقل باحداث فعل وايجاده، وان لم يعتقد كونه الها، وان لم يعتقد كونه الها، كالقدرية مجوس هذه الامة، وقد تبرأ منهم بعمر كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياء، الإشراك في العبادة وهو الرياء، وهو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله تعالى بفعلها له لغيره، يعني يفعلها التي هو مأمور أن يفعلها لله يفعلها لغير الله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه، وهو مبطل للأعمال، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل، يبقى في شرك الإلهية وشرك ربوبية على تقسيمه، تقسيمات كثيرة على بس انت ايه من باب كلامه، شرك الإلهية، شرك ربوبية، شرك العمل، شرك الايه العمل، وهو ان يقصد ان يجعل العمل الذي امر الله ان يكون له ان يجعله لغيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو مبطل الاعمال، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي. ورضي الله عن المحاسبين فقد اوضحه في كتابه الرعاية، وبين افساد للاعمال، والرعاية من الكتب الطيبة التي تبين فساد الرياء، وهو المحارث المحاسبين. وفي سنة الدماغ عن ابي سعيد بن ابي فضال الانصاري وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جامع الله الاولين والاخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله لله عز وجل، احدا من كان اشرك في عمل عمله لله عز وجل احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فان الله اغنى الشركاء عن الشرك. وفي عن ابي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: الا اخبركم بما هو اخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: فقلنا بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا الحديث ضعيف لكن صح موقوفا، صح موقوفا لكن رفعه ضعيف، وان اورده القرطبي في تفسيره في بيان معرض صور الشرك وصنوفه، الا انه لا يصح. مرفوع صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم، من تعلم العلم يصرف وجوه الناس اليه لا يجد عرف الجنة. هذا شاهد لهذا الحديث، يعني المعنى صحيح، المعنى صحيح. يبقى عرفت ان في تقسيم الشرك ثلاثة انواع ودول رؤوسهم، ها، الرياء على ثلاثة وجوه ايضا، الرياء اللي هو الشرك الايه بقى، اللي هو الشرك الثالث، اللي هو شرك شرك العمل، هو صرف العمل لغير الله من الذي لا يكون الا لله سبحانه وتعالى. احدها ان يعقد في اصل ان يعقد في اصل فعله لغير الله، اول وجه ان يعقد في اصل فعله، يعني ساعة ما نوى وساعة ما قصد، قصده ونواه لغير الله، نعوذ بالله من ذلك. ويريد به ان يعرف انه لله، يعني يبقى عامله رياء ويقول للناس ما احنا اتقيا اهو، احنا بنعمل لربنا اهو، احنا حجينا اهو، ويريد ان يقع عند الناس انه لله، فهذا صنف من النفاق وتشكيك في الايمان والعياذ بالله. فهم اللي ايه اتخذوا ايمانهم جنة. والاخر الثاني يدخل في الشيء لله، يعني ينويه لله، فإذا اطلع عليه غير الله نشط، فإذا اطلع عليه غير الله نشط، فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل. إذا تاب يعيد ما إيه؟ يعني مثلا العمر اللي كانت رياء ولا كان كذا رياء يعيده. والثالث دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله، فعرف بذلك ومدح عليه وسكن الى مدحهم، انبسط ان هم بيمدحوه على ما عنده من العمل، مع انه انشأه لله وخرج منه مخلصا، لكن لما عرف مدحوه واسلوا عليه. ترى واضح ان المراتب ايه، من اعلى لادنى، واضح من اعلى لادنى. الاول أن يعقد العمل لغير الله ويريد أن يقع عند الناس أنه لله، فهذا من النفاق والتشكيك في الإيمان. والثاني أن يعقد العمل لله ثم إذا ما طلع عليه غير الله نشط فيه، فكأنه خالطه، خالطته نية لغير الله. والثالث أنه يعقده لله ويخرج منه مخلصا، ولكن عندما يعلم به يمدح فيركن إلى هذا المدح ويحب أن يمدح به. فهذا الرياء الذي نهى الله عنه، ده مش نفاق، ده هو الرياء اللي هو سمي في الحديث يسير الرياء. هذا فيما إذا لم يركن، هو لا يتكلم على وقوع المدح. لو أن رجلا مدح عبدا على ما قد أدى من البر، ولكنه لم يركن إلى هذا المديح، بل قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، خلاص يبقى ده عاجل بشر المؤمن. لكن لما يكون مدحك على ما فعلت من البر وودنك تخنت وانبسطت وبقيت عايز تعرفه البر التاني، ما دام البر ده قال لك جزاك الله خيرا، ده لو عرف التاني بقى هيقول لك يا فضيلة الشيخ، ولو عرف التاني هيقول لك ما شاء الله انت سيدنا. فانت ايه تستحب ان يعرف الناس برك، لانك تحب ما يقع من ورائه من سناء. وان كنت هذا البر لما فعلته فدي خالد، ده موضوع وده موضوع. عرفت الفارق ولا لا؟ اكتب الفارق. ده النوع الثالث. قال سهل، قال لقمان لابنه: الرياء ان تطلب ثواب عملك في دار الدنيا. الرياء ان تطلب ثواب عملك في دار الدنيا. خدوا بالكم ان في باب مستقل عن الرياء فتح المجيد، باب كامل وبحث مطول. لكن بس من الكلام ان الرياء قسم من ايه، من اقسام الشرك. فيعني الكلام يذكر من باب ذكر الشيء بعضه ببعض او المتمم للكلام، حتى لا تظن ان ده درس او تفصيل ايه لموضوع الرياء، وإلا في موضوع الرياء يعني باب واسع، لأنه تحيط به كثير من الشبهات، حتى أن العبد يظن أنه مراء في كل شيء، فإما ينغلق عليه باب الرياء فينغلق عليه باب العمل، وإلا لا يلتفت للرياء فيقع في الرياء. فالمسألة لها ضوابط ولها، وطبعا باب الرياء موجود يعني أصلا مسجل وموجود للي يحب يسمعه ويتعلمه، لكن إلى أن يشاء الله عز وجل بإيه بإعادة شرحه. لكن تبقى فاهم ان الكلام هنا متعلق ببيان صور الشرك وصنوفه. قال لقمان لابنه: الرياء ان تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وانما عمل القوم للآخرة. اهل الخير بيعملوا ايه للآخرة، انما عمل القوم للآخرة. فكونك تبحث ان تنال ثوابا في الدنيا بعملك يبقى انت داخل في الرياء. قد ايه منه ده موضوع اخر، بس انك انت دخلت في حظيرته، نعوذ بالله منه. لان الرياء انتوا عارفين ان هو النار التي تاكل العمل، كما تاكل النار الهشيم او الحطب. فكل ان انت تفتح لنفسك هذه النار سواء يسير قليل او كثير، المهم ان وقعت في خطر ينبغي ان تتنبه له. الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل. قيل له: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص، وما لم تكلف إظهاره أحب ألا يطلع عليه إلا الله. أحب سلام، احب انت فهم، احب او حب. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل. قيل: فكيف يكتم العمل؟ قال: ما كلفت اظهاره من العمل فلا تدخل فيه الا بالاخلاص، وما لم تكلف اظهاره احب ان يطلع عليه الا يطلع عليه الا الله. احب الا يطلع عليه الله. قال: وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من العمل. وكل عمل اطلع عليه الخلق فلا تعده من العمل. وقال أيوب السختياني: ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله. ما هو بعاقل يعني رجل مجنون، اللي يحب الناس يعرفوا ايه هو عمله، مجنون. لأن ده معناه ان هو بيولع النار في اعماله في رصيده. بلا مجنون، واحد عنده مخازن مقفوله حتى عارف اللي فيها، يجيب نار ولع فيها، يبقى عنده هستيريا. ف فما هو بعاقل؟ من احب ان يعرف مكانه من عمله. قلت قول سهل. والثالث يعني هذا القول قال به سهل. والثالث دخل في العمل بالاخلاص الى اخره ان كان سكونه وسروره اليهم. ان كان طيب يعني هذا القسم الثالث هو السؤال، هل كل سرور، هل كل سرور بما وقع منك يعد رياء؟ يعني هب ان انت نصحت الناس او وعظتهم او علمتهم فحمدوا انك علمتهم فرحت ان الناس اتعلمت، ها، وسررت بما قمت من تعليمهم وهدايتهم مثلا، هل كل سرور بما عملت يعد رياء؟ فبيقول ان كان سكونه وسروره اليهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمدوه ويجلوه ويبروه وينال ما يريده منهم من مال او غيره فهذا مذموم. هذا هو الرياء، هذا هو الرياء. يعني ان كان هذا الثناء سر به وسكن اليه لتحصل له منزل عندهم، تحصل له الباس ده كده ايه هيحترموني واجعل لي مقام في قلوبهم فيحمدوه ويجلوه ويبروه وينال ما يريده منهم من مال او غيره فهذا مذموم، لان قلبه مغمور فرحا باطلا، فرحا باطلاعهم عليه. يعني القلب بقى فرحان قوي ليه؟ لانه هو اللي مقرب عندهم، فكأنه اراد بعمله الدنيا، لانه بقت فرحته متعلقة بما سيناله او بما يشتاق او بما يتصور او بما يرمو ان يقع له من عندهم، لان قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه. وان كانوا قد اطلعوا عليه بعد الفراغ، فاما من اطلع الله على فاما ما اطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب اطلاعهم عليه فيصر بصنع الله وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاع. عرفت؟ يعني افترض ان انت عارف عنك انك بتعمل شيء فسألت الله الستر وحمدت الله ان الله عز وجل لم يطلعهم على عورتك بل اطلعهم على خير، ده ايه؟ ده عبادة، لان ده برضو من ارادة الاخرة، لان كل فرحك متعلق بفضل الله. اما ان كان سكونك لهذا الفرح واطمئنانك لما عملته باخلاص لان انت تحرك فيك وازع وامل نيل المكان عندهم وقلت بس لعلهم بذلك يزوجوني من نسائهم او يعطوني من اموالهم او يقربوني من مجالسهم، اذا اي واضح الفارق ما بين الطمع فيما عند الناس وبين الطمع فيما عند الايه. ولذلك يا اخوان قالوا باعث الرياء اصلا ثلاثة، اما دفع مذمة واما جلب ثناء واما نيل عطاء. دفع الرياء ثلاثة، واحد حرام وعايز نصل عليه امين يمسك سبحة ويلتحي ويلبس عمامة ويلبس قميص عشان ايه؟ لا لشيء الا عشان السمعة القديمة تروح، فده ايه؟ باعث للرياء. ده مش شرط ان لما يكون يعني كده بقى مراقب، يعني ده باعث. او انسان بيعمل عشان يعني قليل في شأنه او قليل في قومه، يعني هو ملوش فيه، يعني ما لا الناس ذوي شهادات ذوي سلطان ذوي اموال عايز يبقى حاجة، فقال والله ايه اعمال البر تكون سبب ليه او الدين يكون سبب للرفع، اراد انه ايه يرتفع به، فده من باب جلب الثناء. والثالث انه يطمع في العطاء، عايز يتجوز من قومه وهم بيجوزوش الا الناس اللي ايه اللي بيصلوا راح مصلي، او مثلا ما بيجوزوش الا او مثلا ما بيشغلوش عندهم الا الملتحين، يعني زي مثلا ممكن تلاقي امرأة مش لاقي جواز وبعدين لقيت المنتخبات بيقدموا لها راح منتخب قالت يمكن يجي لي واحد، فيبقى ايه في الحالة دي عمل ليس لله. قد يكون دخيلة الرياء ايه فتسرب اليه. مثل هذه الامور هي الأسباب أو الدوافع الرئيسة التي تجر إلى الرياء. لكن هو الإشكال دائما لما بيجي يتكلم في القسم الثالث، وهو من أنشأ العمل على إخلاص وانتهى منه على إخلاص ثم اطلع الناس عليه فأسنوا فسكن إلى هذا السناء، ده متى يعد رياء ومتى يعد رياء؟ إذا سكن إليه على دفع المذمة أو إيه أو جلب السناء أو الطمع في العطاء يبقى رياء، لأن الدفع موجودة. وإذا سكن إليه من باب أنه يحمد الله على أن الله ستره ولم يظهر عنه إلا الخير، يعني الواحد مثلا لما يجد الناس تثني عليه يقعد يشكر ربنا ويقول يا رب الحمد لله اللهم استرني وفضحني اغفر لي ما لا أعلمه، حاسس ان ده فضله ولو شاء الله لفضحه، غير لما هو ينظر لنفسه انه ايه انه هو كده بالطريقة دي هيقدر بقى ايه لو عايز حاجة منهم يتكلم لو واضح النية هو. اذا الركون نفسه كأنه عمل لاحق، نفس الاطمئنان للسماء يا اخوان كأنه عمل لاحق، اما جعله لله واما جعله لغير الله. واضح الكلام ولا ايه؟ طيب نكمل سنة بس. الصلاة والسلام على رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. فإذا ركن العبد إلى ما يكون من ثناء الناس عليه، طمعا لما عندهم أو دفعا لمذمتهم أو جلبا لثنائهم، فإن ذلك الركون يجعل يدخل بالرياء على العمل الذي أداه على إخلاص. أما إذا ركن العبد إلى ثناء الناس ليس من باب دفع المذمة ولا جلب الثناء ولا طمعا في العطاء، ولكن من باب الاعتراف أو الشعور بفضل الله عز وجل وأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأن ذلك إنعام من الله، فذلك الذي جاء فيه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، وكأن الله عز وجل يبشره وليس هو يطمع فيما عند الناس. فسروره بفضل الله طاعة، كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبسط هذا وتتمته في كتاب الرعاية للمحاسبين. وقد سئل سهل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني أسر العمل فيطلع عليه فيعجبني، قال يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه أو نحو هذا. فهذه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال، وإن كان المقام ليس متعلق بهذا الأمر. طيب يبقى عرفت اللي يهمني بس الموضوع ده، يعني أنا ذكرت تقسيم الشرك وتقسيم الرياء وجوه الرياء عندهم، بس ما تتمت الفائدة. وإلا فالكلام كان متعلق بماذا؟ كان متعلق بذكر النصوص التي تكون فيها تشابه من جهة العموم، ولا يحكم ذلك المتشابه إلا بحمله على المحكم، من مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب من حيث معنى الآية أو من حيث ما تعلق بالآية على الخصوص، ذكر القرطبي أيضا عند بيانه لها يقول روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقال له رجل يا رسول الله والشرك؟ مدام إن الله يغفر الذنوب جميعا يبقى والشرك؟ فنزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضح؟ فكأن نفس الآية نزلت الآية الأخرى لترد التشابه الذي يظهر منها، مفهوم يا إخوان؟ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية اللي فيها تشابه اللي هي إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقال رجل يا رسول الله والشرك؟ فنزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه. نفس كلمة ويغفر ما دون، نفس العبارة نفس الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك لمن يشاء مشكلة في التشاب. هل ما دون ذلك من الكبائر؟ ما دون ذلك من الصغائر؟ ما دون ذلك من الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ وهنا مسألة، إذا سألك سائل إن الأفرى يشرك به يدخل فيه الشرك الأصغر ولا لا يدخل فيه الشرك الأصغر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك، ما قالش يخشى أن يشرك به شركا أكبر، لما قال أن يشرك به. وإحنا قلنا إن أي مع الفعل المضارع، أن مع الفعل المضارع بتجعل المعنى على المصدرية. يعني إيه؟ يعني إن الله لا يغفر إشراكا به أو شركا به. فلما نقول إن الله لا يغفر إشراكا به، ده معنى الآية بناء على اللغة، ها؟ إشراكا به. طب الشرك الأصغر اسمه شرك. فالعلماء في ذلك على فريقين، فريق قالوا إن الشرك الذي لا يغفر هو الأكبر، وفريق قال إن جنس الشرك لا يغفر. خليك بس افهم بقى، هتقولي ازاي الكلام ده باختلاف المعتقد؟ لا، إن جنس الشرك لا يغفر، فإن صاحب الشرك الأصغر، افهم دي لبك سواد، لكن لو فهمتهاش هتطلع دماغك ملوح وهتقول انت قلت كذا. فإن صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما ولكن الشرك لا يغفره الله، بمعنى ان من مات ومعه شرك أصغر ليس بكافر، ولكن لابد ان يعاقب عليه. فاهمين الفرق؟ يعني مش داخل في المشيئة. يبقى كأن الذنوب عندنا ثلاثة اقسام، قسم لا يغفر وصاحبه كافر، وقسم لا يغفر وصاحبه مسلم، وقسم في المشيئة. ده على قول السلف العلماء، القسم الذي لا يغفر وصاحبه كافر هو الشرك الأكبر، والقسم الذي لا يغفر أيضا وصاحبه مسلم هو الشرك الأصغر. ها؟ وبعدين الشرك، والقسم الذي هو في المشيئة اللي هو ما دون ذلك. ما دون ايه؟ عرفت؟ يبقى الأكبر والأصغر وما دون ذلك. يبقى طيب واحد يقول لي الراجح ايه؟ اقول له الراجح الخوف من الشرك، الراجح الخوف من الشرك. ليه؟ لان عموم الآية ليس هناك ما يخصصه، ليس هناك ما يخصصه الا ان يقول كما قال فريق العلماء، وده هو الراجح علميا. يعني الراجح علميا هو ان الآية تتعلق بالشرك الأكبر، وحرق لذلك أدلة. لكن المهم أنك تبقى فاهم لما تيجي تسأل في المسألة العقدية بذات خوف من الشرك، الراجح أقول لك صاحب الشرك الأصغر في خطر، حتى ما كانش خطر الخلود في النار فهو خطر عدم مغفرة الشرك الأصغر، وبالتالي يبقى إيه؟ يبقى على خطر عظيم. لأنه إن قلنا إنه لا يغفر يبقى لابد أن يعذب به، لابد أن يعذب به، نعوذ بالله من الخذلان، وتنبه لذلك. فالراجح هو عقديا بقى الخوف من الشرك، بحيث ان انت بتقولش ايه والله ده انا قلت حلفت برحمة امي ومش عارف، وقلت النعمة وبعدين قلت مش عارف ايه يا دي الايام السوداء، بس ده شرك اصغر، وتمني نفسك ها بان ده امر ايه هين، تمني نفسك بان ده امر هي. فإذا عرف العاقل أن من العلماء من قالوا أن الشرك الأصغر لا يغفر، أوجب ذلك حذرا، مش كده ليه؟ أوجب ذلك حذرا. ولذلك العلماء لهم في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر ويشرك به، دي محكمة باتفاق، الأمة كلها متفقة على المعنى ده، إن الله لا يغفر أي يشرك به. طب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من المتشابه الذي تكلم فيه العلماء. فقال محمد بن جرير الطبري قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى، ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى. واخدين بالكم يا اخوانا ليه؟ وقال بعضهم قد بين الله تعالى ذلك بقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر فالبعض قال أن الكبائر في المشيئة، والبعض قال لا ده الصغائر اللي في المشيئة. فاهمين يا اخوان؟ ده البعض اللي بتصفه ليه؟ لأن الله هم جم عملوا ايه بقى؟ قالوا ويغفر ما دون ذلك، نحطها مع قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى قالوا اذا الكبائر دي لازم تنتهي عنها، وان ما انتهتش يبقى انت معذب، يبقى مش داخل في مدون ايه؟ في مدون على قول ايه؟ على يبقى فريق جعل الكبائر هي مدون ذلك، وفريق جعل الصغائر هي مدون ذلك. فريق جعل الكبائر مدون ذلك. وذهب بعض التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر الفرقان، وهي قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقالوا من الآية دي إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر، ناسخة لهذه الآية، لأن هذه الآية بيّنت أن الشرك لا يغفر أبدا. فاهمين أخوان؟ طبعا الكلام ده هو باطل ولا حق ولا في وجهة ولا ده باطل من كل وجه، لأن الآية الفرقان إلا من تاب، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل. فمن تاب، ودي معلقة بالتوبة، ونحن قد عرفنا أن التوبة ما لها يغفر معها كل ذنب حتى الشرك، لأن آية الفرقان متعلقة بإيه؟ بالمشركين والزنا وقاتل النفوس و إلى آخره. فمن لا ومن يفعل ذلك يلقى أثامه وضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانة. بعدين إلا من تاب، فدي محكمة مفيش فيها مشكلة. لكن هما من ضلالهم قالوا، ذلك كله قال بعض أهل التأويل بتوع علم الكلام يعني. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذا حديث حسن غريب. قال العلماء في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول، دليل على صحة القول بالإجماع. وفي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به رد على الخوارج. يعني إيه؟ إبراز آيتين عملوا في الأمة ثوابت، آية ثبتت حجية الإجماع، ها؟ لأن دي مسألة إيه؟ كان فيها اهتزاز ما بين أهل السنة وغيرهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هي دليل إجماع، لأن الله توعد على تارك سبيل المؤمنين. فاهمين يا أخوان؟ وهذه الآية استدل بها الشافعية على حجية الإجماع فيما نقل عنه الربيع. فاهمين يا أخوان؟ دي آية. والآية الثانية بس نذكر للدينك من مرض يعني. الآية الثانية اللي هي موضوعنا اللي هي إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، فجعلت الذنب الذي لا يشرك الذي لا يغفر هو الشرك. وهذه الآية بقى يعني إيه قبتها؟ إيه جمالها؟ جعلت ثابت، إيه هو الثابت؟ الحجز والمنع من التكفير بالذنوب. مش فاهمين ولا إيه؟ ها؟ ومن يشاقق الرسول دليل على صحة القول بالإجماع، وقوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به رد على الخوارج، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر، وقد تقدم القول في هذا المعنى. طبعا الكلام مش احنا كلمنا مع بعض اخوان في الالفاظ العامه، ها اوكي يا اخي. وروى الترمذي عن ابن ابي طالب رضي الله عنه ما في ايه خلاص في الحديث. قال ابن فرك واجمع اصحابنا على انه لا تخليد الا للكافر، مع ان ابن فرج من ائمه المؤولين لكنه مالكي مشهور، لكن تاثر بالاشعريه وله تاويلات عظيمه وله كتاب في تاويل المشكل كله تاويل. يعني هذا الكتاب تحضره ان كنت غير طالب علم، لو انت متقدم في العلم تقراه، لا غير متقدم لما تلاقيه ما تقراهوش تبص فيه ابدا، لانه يدخل بمداخل علميه ينتهي منها الى تاويل ما اراد من النصوص المشكله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم على صورته وغير ذلك من الايه من الاحاديث التي فيها اشكال، فتاولها تاويل بعيد. ومع ذلك هو يقول رحمه الله، يقول ايه يا اخوان، اجمع اصحابنا على انه لا تخليد الا للكافر، وان الفاسق من اهل القبلة اذا مات غير تائب فانه ان عذب بالنار فلا محال انه يخرج منها بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تصور ان واحد اهل صحب كبيرة مات ولم يتب، يبقى حلون عليه ايه؟ ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. صاحب الكبيرة ان مات ولم يتب، فبصاحب الشرك ان مات ولم يتب ان الله لا يغفر ان يشرك به. فهمت يا اخي؟ والفاسق، وان الفاسق من اهل القبلة اذا مات غير تائب فانه اذا مات داء رحمة من الله تعالى. وقال الضحاك ان شيخا من الاعراب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا الا اني لم اشرك بالله شيئا، الا اني لم اشرك بالله شيئا منذ عرفته وامنت به، منذ عرفته وامنت به، فما حالي عند الله؟ فانزل الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا اعرف صحة هذا الاثر الذي اورده القرطبي في تفسيره، وكما يقول العهد على الراوي. طب ده كلام القرطبي في تفسير. في الدور المنصور في التأويل بالمأثور بتاع السيوطي عند الآية أيضا يقول أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري، ده متعلق بآية الكتاب يا إخوان، آية الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الباب من أهم الأبواب، أو إن شئت فقل هذه الآية من أهم الآيات فيما يتعلق بقضايا الكفر والإيمان، لأنها فاصل ما بين مذاهب الخوارج وأهل السنة والمرجع. من والمرجع؟ لأن المرجع استدلوا بالآية على أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، وقالوا إن الأعمال ليس لها أصل، بدليل إنه هو بس مجرد الإيه؟ مشكلة في الشرك. حتى الخوارج استدلوا بالآية، فالآية دي أنا مهتم جدا بها لأنها هي باب فهم بالنسبة لك. فلعل الله عز وجل يأجرني إن جاهدت نفسي في تعليمي. وأنت دورك إن أنت تفهم، يعني من باب يعني اتقاء إنك أنت يعني تراعي مسؤولية هذا الأمر. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحد الله. قال استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه، روح قل له هب لي دينك أو اشتري منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال وجدته شحيحا على دينه. ومعنى شحيحا، تقول فلان شحيحا على الشيء، يعني ايه؟ اي نعم، يعني لا ينطقه ابدا. وجدته شحيحا على دينه، فنزلت ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم والبزار من طرق عن ابن عمر قال كنا معشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس. لا نشك، يعني لا نشك، اي نعم نكافر، واكل مال اليتيم. خدوا بالكم ان الكلام، شوف بقى شوف العمومات، ها، لان ما كانش لسه نزلت الايه مخصصات. فالاخذ بالعموم مع عدم وجود المخصص ده حق ولا باطل؟ حق. لكن ساعة وجود المخصص يبقى ضلال. شوف الفارق بقى. فقول قبل ما تنزل الايه دي كنا لا نشك في قاتل النفس واكل مال اليتيم وشاهد الزور وشاهد احمق الله وشاهد الزور وقاطع الرحم وقاطع الرحم حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. ليه بقى؟ لأن هذه التي ذكرت كل ما يتعلق بها فيه الجزم والقطع بأنه سينال العذاب. فهم الليه؟ في القتل فجزاء جانب خلدا فيها فأكل مال يتيم وسيصلاه إلى سعير وفي شدة الزور وما يفعل ذلك ايه القاتامه الى اخره. فقالوا ايه ما كناش بنشك في دول حتى نزلت ويغفر ما دون ذلك من شك فامسكنا عن الشهاده ما بدناش بقى نقول عليهم ايه كفار وقفنا فاهمين ولا ايه وقفنا لان دي ما هي الشرك. فلما عرفنا كده رحنا ايه شو بقى الاستجابه. ان انت لما تجادل واحد من اهل الهوى وتجيب له 100 مجلد لا يمكن. لكن هم قولي ايه القول لابن عمر فامسكنا عن الشهادة. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر قال كنا لا نشك في من اوجب الله له النار. كنا لا نشك في من اوجب يعني خلاص خالد اوجب الله له النار في كتاب الله حتى نزلت علينا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما سمعنا هذا كففنا عن الشهادة وأرجأنا الأمور إلى الله. بمعنى إيه؟ في المشيئة. وأخرج ابن الدريس وأبو يعلى وابن المنذر وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر. مش عايزين إيه؟ يدعونهم. كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال إني ادخرت شفاعتي يعني سمع الآية وسمع الحديث إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا به ورجونا من الاستغفر ورجونا لهم بقى. واخرج ابن المنذر من طريق المعتمد ابن سليمان عن سليمان بن عتبة البارقي قال حدثنا اسماعيل بن ثوبان قال شهدت في المسجد قبل الداء الاعظم شهدت في المسجد قبل الداء الاعظم قبل الطاعون فسمعتهم يقولون من قتل مؤمنا الايه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها آية المائدة الآية 32 إلى آخر الآية. فقال المهاجرون والأنصار قد أوجب له النار كلا كفار. فلما نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به فلما نزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا ما شاء الله يصنع الله ما يشاء. شوف التسليم ما شاء الله يصنع الله ما شاء هذا حكمه وهذا شرعه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال لما نزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إلى آخر الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ها الآخر الآية الآية الزمر 53 فقام رجل فقال والشرك يا نبي الله قد مر الأثر ذكرته أوراد القرطبي والشرك يا نبي الله يعني والشرك يغفر والشرك يغفر يعني يغفره الله هو ربي يقول إن الله يغفر الذنوب والشرك يغفر يعني يغفر والشرك يغفر الله عز وجل فاهمين والشرك يغفر. فنزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الأثر فيه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخرج ابن المنذر عن أبي مجلس أو مجلس قال لما نزلت هذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية أي الزمر 53، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاها على الناس يبلغ صلى الله عليه وسلم. فقام إليه رجل فقال والشرك بالله؟ جميعا، كلمة جميعا دي جميعا، قال والشرك بالله؟ فسكت مرتين أو ثلاثا، فسكت مرتين أو ثلاثا. ليه بقى؟ لا يتكلم إلا بعلم، فمنتظر الوحي. فنزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأثبتت هذه في الزمر، وأثبتت هذه في النساء، فأثبتت هذه في الزمر أي آية الزمر، وأثبتت هذه في النساء. كانت الآية تنزل وكان جبريل يقول له ضع هذه في سورة هذا وضع هذه في سورة هذا. وأخرج أبو داود في نسخه وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال في هذه الآية إن الله، في هذه الآية يعني إيه؟ آية النساء، إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة. شوف الكلام، فلم يؤيسهم، يعني يؤيسهم يقنطهم زي ما احنا بنقول يأسهم يعني بالعامية كده يأسهم، ولم يؤيسهم من المغفرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن بكر بن عبد الله المزني ويغفر ما دون ذلك لمن شاء قال ثنايا من ربنا على جميع القرآن. ويغفر ما دون ذلك ثنايا، ليه؟ لأن القرآن فيه وصلنا سعيرا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فهذه ثنايا من الله على جميع القرآن. وأخرج الفريابي والترمذي وحسنه عن علي قال أحب آية إلي في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. تعرفين علي أحب الآية دي إيه؟ علي أثر هذا صحيح أين عشان الخوارج، لأنه كانوا يأمرون علي حواريه يعني أن يقاتلهم وأن يسبي نساءهم وأن يستحل أموالهم، ها؟ فكان يستدل بهذه الآية أنهم ليسوا كفار. وأخرج ابن جرير عن أبي الجوزاء قال اختلفت إلى ابن عباس 13 مرة، 13 سنة. اختلفت يعني ايه؟ معنى اختلفت يعني ترددت، وتسمى اختلفت لأنك تذهب وتتركه. اختلفت بمعنى ترددت، اختلفت معه غير اختلفت إلى، اختلفت معه يعني تشاحنت من الاختلاف، أما اختلفت إلى يعني ترددت، بمعنى اختلف مقامه مرة عنده ومرة أتركه. لما يقول لازمت يبقى ايه؟ كان قاعد معه على طول. اختلفت إلى ابن عباس 13 سنة فما من شيء من القرآن إلا سألته عنه، ورسولي يختلف إلى عائشة فما سمعته، ولا سمعت أحدا من العلماء يقول إن الله يقول لا ذنب لا يغفره، لا ذنب لا يغفره. وأخرج أبو يعلى كلمة لا ذنب يعني إيه؟ اللي هي الكبائر، لأن كلمة ذنب كانت إذا أطلقت تقع عندهم في الكبائر فالشرك، لأن هو كانوا يسمونه باسمه. ما كنت تعدون من العمل كفر، قال ما كنا عدوا من العمل تركوا كفر إلا الصلاة. ولذلك بعضهم يقول هل كنتم ترون الذنب كفر؟ حديث حذيفة قال ما كنا نرى الذنب كفر، فهم؟ ولذلك لما تقرأ في الكلام الطحاوي لأنه كفر واحدا من أهل قبلتي بذنب راجع شرائط الإرجاء لو عايز تتعلم، لأنه كفر واحدا من أهل القبلة بذنب فألكه، ده دليل على أنه إن الكفر لا يكتب لك، لأنه تحاوي يقول إيه؟ ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يبقى التحاول كان بيعمل كان جعل المشركين من اهل القبلة. يعني التحاول كان مرجع مش كان جهل, كان جهمي على كلامهم. ليه؟ لانه لا نكفر احدا يعني من اهل القبلة ممن يسبون الدين ويسجدون للاصنام ويقتلون الانبياء ويهمون بهدم الكعبة وتنجسها ويبدلون شرائع الله التي انزلها ما لم يستحلوها. ما هم دخلوا في الذنوب. يبقى هو برضه بيصغر لسانه وهو ايه من اهل القبلة. ما بقول لا نكفر واحد من الناس ولا من اهل القبلة. فاهم ولا؟ فحتى يعني على ده هم ما تقبلش. لان كلمة ذنب حتى عند الصحابة كان كلمة ذنب تعني ايه عندهم؟ الكبائر. فلا نكفر واحدا من اهل القبلة بذنب يعني بكبيرة ما لم يستحل. وده هو ده وده وده اللي متفق عليه من المسلمين ومجمع عليه ان الكبائر سواء كانت في ترك فريضة او ايه او اتيان محرم ما لهم لا يكفر بها او صاحبها الا اذا استحلها فقط. فده مش داخل فيه ايه ده مش داخل فيه الايه الامور التي ثبت بالدليل الشرعي انها كفر او شرك. رجع الكلام بالتفصيل في صلاة الارجاء في الجزئية دي بالذات استدلال من استدل من المرجئة او الجهمية على انه لا يكفر حتى يستحل. فهنا يقول ان هو سمعه ما كانش حد منهم بيقول ان الله لا يغفر الذنب. واخرج ابو يعلى وابن ابي حاتم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت لا يشرك بالله شيئا الا حلت له المغفره. طبعا انتم فاكرين لما اتكلمنا في حديث انس والحديث الكثيره اللي خدناها في تحقيق التوحيد وشرط التوحيد لما ذكرت روايات حديث انس كلها تذكره ولا تذكره؟ لا تذكره. روايات حديث انس كلها وهو ايه لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب مغفرة. وعرفنا ان البراءة من الشرك هي شرط تحقيق المغفرة. وقلت ان هذه المسألة سيأتي لها مزيد بيان عند باب الخوف من الايه من الشرك. لكن اين من يتذكر؟ الله اعلم. فهنا يقول ما من عبد يموت لا يشرك بالله شيئا الا حلت له المغفرة ان شاء غفر له وان شاء عذبه. ان الله استثنى فقال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واخرج ابو يعلى عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو بالخيار. وهذا الاثر في الحقيقة لا يثبت مرفوعا فيما اعرف يعني فيما اعرف يثبت مرفوعا. واخرج الطبراني. لكن القضية دي اخوان اصل عند اهل السنة العبارة دي اللي هي اللي اوردها السيوطي في الدر المنثور منسوبة الى ابو يعلى. ابو يعلى صاحب مسند مشهور عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو بالخيار. هذه المسألة بيسموها معتقد اهل السنة في الوعد والوعيد. معتقد اهل السنة في الوعد انه ما من امر وعد الله بثواب عليه فانه ينجزه لصاحبه. يعني لما ربنا يقول من قام رمضان ايمانا احتسابا غفر له يغفر له اذا اتى بالشرط يعني اذا اتى العمل. من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه يبقى يرجع كيوم ولدته امه بس بشرط حقق الشرط. مفيش فيها ايه ان شاء رجع او ان شاء اعطاه وان شاء لا. اما في العقاب اللي هو الوعيد ده اسمه الوعد. اما في الوعيد فبالخيار. بينما المعتزلة يرون ان في الوعد يجب عليه انفاذه تعالى الله عن ذلك علوم كبير وفي الوعيد لابد من تحققه. يعني هم متفقين مع السنة شكلا ان الوعد حيقع حيقع، لكن قالوا السنة بيروا ان ذلك فضل الله، بيروا ان ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، بينما المعتزلة بيرون ان ذلك ايه واجب عليه، لانه قد فعل العبد ما يستلزم الثواب فلازم ان يؤدى اليه الثواب، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فاهمين؟ يبقى معتقد اهل السنة ان الوعد ها ينجز والوعيد في المشيئة. فاهمين؟ وده فضل عظيم ولا لا؟ ورحمة ولا لا؟ وكرم ولا لا؟ في الثواب هتاخد، وفي الغلط ممكن يعفو عنك، ولو جعل ان في الثواب هتاخد وفي الغلط هتاخد يبقى عدل ولا ظلم؟ عدل، صح ولا لا؟ اللهم إن أخذتنا بذنبنا فذلك عدلك، وإن رحمتنا فذلك فضلك، صح ولا لا؟ مش ان احنا يعني فشوف، فمن رحمته وكرمه وسعة فضله انه ينجز وعده ها ها ويجعل وعيده في المشيئة، يجعل وعيده في المشيئة. فهذه العبارة وإن كنت لا أعرف مدى ثبوتها مرفوع، مدى ثبوتها مرفوع عشان دي أمانة، إلا أنها مسألة هي من أصول معتقد أهل السنة. فاهمين يا أخوان؟ من أصول معتقد أهل السنة. وأخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدواوين عند الله ثلاث، الدواوين عند الله ثلاث، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركه، فإن الله يغفر ذلك وتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. عرفتم الحديث ده؟ هو حديث صحيح حسن يعني. هذا الحديث استدل به من ذهب إلى عدم كفر ترك الصلاة وقال من صيام، من صوم تركه أو صلاة تركه، فقال لك بس وهذا دليل على ان ترك الصلاة ماله. طيب حديث لما تسمعه في دليل على ان ترك الصلاة في المشيئة ها وهو من صلاة تركه ماذا؟ اي نعم، وهذا دليل على ان ترك الصلاة مش كافر مدام يغفره الله ان شاء، مش كافر. فهي ازاي بقى الحديث تفهمه ازاي ولا تجاوب عليه ازاي؟ من صلاة تركه ومن صلاة تركها، ده للتبعيد، للتبعيد. ونحن نقول أن تارك فريضة أو أخر عن وقتها ها ماله؟ لا، لأنه هنا من صلاة، لكن لو قال كترك الصلاة وترك الصيام فإن ذلك الوصف ده ترك الصلاة مش من صلاة تركها، ترك الصلاة ترك الصيام ماله؟ جاء وصف بالكفر بالبيان، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد هو منه، واضح؟ بين رجل الكفر ترك الصلاة مش ترك صلاة، فمين الله يا اخوان؟ ترك صلاة ولا ترك الصلاة بالالف واللام؟ الالف واللام يعني ايه؟ الف واللام يعني المعهود، يعني الشيء كله، فاهم؟ لكن لو واحد ترك فريضة ها اخرج عن وقتها او تركها او سهى عنها او تركها بلا عذر. فهذا إن شاء أتى كبيرة عظيمة. الفرق قريبة واحدة أتى إيه؟ كبيرة عظيمة. وإن ذهب بعض أهل العلم أي نعم طبعا شيخه ابن المبارك هو إسحاق ابن راهوي ونقل عنه إنه ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها بغير عذر كفر. فاهمين؟ فلما يجي الحديث ده فأنت تبقى فاهم الحديث ما فيهوش فيه إشكال زي حديث عبادة 5 صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن من أتمهن من أكملهن ومن لم يتمهن من لم يحافظ عليهن من لم يكن شرط الكلام ده يوضحه. فوارد فيقول لك اهو حديث عبادة فيه إن شاء عذاب إن شاء غفر له. طب ده مش متعلق بالترك ده متعلق بويل للمصلين الذين هم عن قالوا يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله ما إضاعتهم إياه بحديث قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ما كانت إضاعتهم لها إلا لما خرجوا عن أوقاتها. قالوا ظننا أنهم تركوها. قال لو تركوها لكفروا. فيبقى حديث عبادة متعلق به فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة لأن الحديث من لم يكملهن من لم يتمهن من ضيعهن من لم يحافظ عليهن ما فيش فيه ايه من تركها فان شاء الله عذبه وان شاء الله غفر له. فتنبهوا لان دايما معظم اللي بيستدل على مساله قد يغفل عن موقع الدلاله فيظن التعارض. فهم يا اخي ولا لا؟ لكن طبعا الاولون ما كانش عندهم هذا الخلق. احنا قلنا ان مساله كفر ترك الصلاه ظهرت امتى؟ ظهرت بعد القرن الثاني في يعني ايه اللي خلى قول جمهور الفقهاء يختلف عن قول جمهور الصحابه لما خافت الادله ودخل التاويل وغابر كثير منها ها وتاولوا بعدما كانت الامور واضحه فاختلف قول جمهور الصحابه عن قول جمهور الصحابه. وان كان الامر بالتقليد لو احنا ما بنفهمش حاجه والمساله بالتقليد يبقى الاخذ بقول جمهور الصحابه اولى من الاخذ بقول جمهور الايه الفقهاء. ده لو عملناها بالشبه دول اطول من دول ودول اتخن من دول. اما بالدليل فالمساله بينه لا تحتاج الى كلفه ها ولا تعب ولا نصب ولا تقول دي مساله عويصه ابدا بينه. بس انا بس احب ان يكون عندك دقه كده وانت بتسمع النصوص وفي نفس الوقت من باب الدلاله على الخير فيما يمكن ان يستشكل لما تراجعه مع نفسك. واخرج احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن مردوي عن ابي ذر قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على تلك ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ما اعرف كلمه مات على ذلك يعني لم ياتي معها ما يناقضها افهم يا اخي ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق حديث ابي ذر. قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق 3 ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. واحد يقول يعني ذلك من الزنا والسرقة ما لهم ما فيهمش مشكلة. هو لم يقل لا يعذب إنما قال دخل الجنة. وأهل السنة يعتقدون أن أصحاب الكبائر سيدخلون الجنة وإن طال مقامهم في النار. وكأن أبا ذر كان يرى أن أصحاب الكبائر خالدون. زي ما احنا قلنا للصحابه كانوا يقولوا ما كناش نشك في ده وده وده حتى نزلت الايه تامين ولا ايه يا اخوان. واخرج احمد وابن مردوي عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقول يا عبادي يا عبدي ان الله يقول يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فاني غافر لك على ما كان فيك ويا عبدي لو لقيتني بقراب الارض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. واضح جدا التقيد من كل النصوص دي، واضح انها بتثبت عندك قيد البراءة من الشرك والخوف منه، وانه هو الشرط الاكيد لنيل المغفرة، البراءة منه يعني، البراءة منه. واخرج ابن مرضوي عن ابي ذر، واخرج ابن مرضوي عن ابي ذر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يعدل بالله شيئا، من مات لا يعدل بالله شيئا. تعرفين طبعا قول تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، من آية الشعراء، آية الأنعام، نعم آية الأنعام، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيعدلون يعني يسوون. فهنا يقول في الحديث: من لقي، من مات لا يعدل بالله شيئا، ثم كانت عليه من الذنوب مثل الرمال غفر له، ثم كانت عليه من الذنوب مثل الرمال غفر له. واخرج احمد عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الحديث اصله عند البخاري. واخرج الطبراني واخرج احمد عن سلمة بن نعيم او ابن وعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وان زنى وان سرق. وده شهد حديث مسلم عن ابي ذر. واخرج احمد عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. دي رواية عن أبي الدرداء، والحديث مشهور من طريق أبي ذر. وإن زنى وإن سرق؟ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنت أبي الدرداء. قال: فخرجت لأنادي بها في الناس، فلقياني عمر فقال: ارجع، فإن الناس إن علموا بها اتكلوا عليها. فرجعت فأخبرته صلى الله عليه وسلم فقال: صدق عمر. العلماء يقولون: وما قال عمر ذلك إلا بعلم علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لعمر أن يفتأت على قول النبي صلى الله عليه وسلم. أين ممكن يكون الله تعالى الكلام ده منين؟ من مثل حديث معاذ: أفلا أبشرهم قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فعلم أن مثل هذا، مثل أن هذا مثل هذا، عشان مثل يقول إيه: أهو عمر شوف رجل جاي يعمل كذا، عايز بلغ الناس حديث النبي، فقال له ترجع. فإنما تفهم. وأخرج هنان عن ابن مسعود قال: أربع آيات في كتاب الله عز وجل أحب إلي من حمر النعم، وسودها من حمر النعم وسودها، يعني الأحمر والأسود. في سورة النساء قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. شوف فهمهم للقرآن، وإن القرآن كان في دمهم، في دمهم. ها؟ والآن احنا القرآن حتى لو حافظين الصور حافظينها صم، مش عارفين معناها وبنخالفها. وديك واحد تقول له: يا اخي التعميل ده غلط، يقول لك: ايه فين الدليل؟ هو حافظ الصورة التي تبين جرم ما يفعل، صح ولا لا؟ مش الناس بحافظ صورة الحجرات؟ ها؟ حافظها، بيصلي بيها الصبح والظهر والعصر، مش حافظ غيرها، ويغتاب وينم ويهمز ويلمز. ها؟ يقول لك: انا عملت ايه غلط؟ وهو حافظ الصورة التي تدل على. فشوف بقى دول فاهمين المسألة والقرآن في دمهم، فمتخيلين. فقول لك: أنا في أربع آيات حد إله من الدنيا اللي فيها، حمر النعم وسودها من كل شيء. وحمر النعم وسود النعم دايما يضرب به المثال على أنه كان أنفس الملأ عند العرب، زي ما أنت تقول إيه: أحبني من مش عارف عمرات، أحبني يعني مثلا، يعني كل واحد إيه يعبر عما هو معظم من المال في أرضه. في سورة النساء قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طب ليه؟ ليه؟ لأن دي تبين مدى عدله سبحانه وتعالى، مدى عدله الذي لا ينتهي، وإن العبد حياته ما يخافش، يبقى المصيبة تجيله منين؟ من نفسه، لأنه هيقدم على رب إيه؟ لا يظلم. يقول لك أنت لا تظلم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى العبد أصبته مع مين؟ مع نفسه. ما يقولش بقى أنا خايف ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش، طب أنا ده عملت حاجة قبل كده ما يكونش اتكتبت، وأنا أصلا مش عارف، ممكن مش عارف مين يضحك عليا ولا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. العلماء بيقول لو كان هناك أقل من مثقال ذرة يعرفه الخلق، يعرفه الخلق، ما في طبعا بس لا يعرفه الخلق، فلو ضربهم يبقوا مش واخدين بالهم. أي ده فضرب لهم بالمثال ده لو أقل من مثقال، وإن فإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، صح ولا لا؟ لا يظلم مثقال ذرة ولا أقل من ذلك طبعا ولا أكثر. وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية الثانية، شوف الفرق. ليه مبسوط؟ ليه؟ ما من عبد إلا ويذنب، فلما يبقى يعني هو مرة غلط، مرة الهوى، مرة الغضب، ها؟ فيبقى حاسس إن إيه؟ مش الهلاك. وقوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، شوف الكلام الجميل، باب الرحمة. قال لك والله ده إيه؟ ده نعمة، ها؟ آية عظيمة، مفتوح باب الرحمة. ولو أنهم ظلموا جاءوك، الظلموا جاءوك، الظلموا جاءوك، فعل الشرط جواب الشرط. والرابعة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا رحيما. شوف الفرحة، شوف بقى فرحته من الآية الجاية منين؟ تحس إن إيه؟ فهم، فهم عقد، فين أول مرة؟ فهم عقد، ناس أهل بصيرة. لكن أنت ممكن تقول له واحد أنت بتحب إيه آية إيه؟ يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه يا سيدي؟ يقول لك عشان حسين والسيدة نفيسة والبدوي، يعني لا فاهم الآية وبيضحى في أذل الضلال، هذا الفهم. نسأل الله العافية والسلام. طيب يبقى كده النصوص دي، شوف كم هو طيب من النصوص. أورده السيوطي في الدر المنصور في التأويل بالمأثور من الكتب النافعة الحقيقة، اللي هو يعني ايه، بدل ما يقعد يقول بيان بيان ايه بيان، يجيب الآية وإيه يذكر النصوص كلها التي جاءت سمعنا الآية، فتبقى استفدت انك حصلت كم من النصوص الذي يؤيد، لأن ده تأويل بالايه بالمأثور بالحال، وده من أرفع التأويلات. خدوا بالك شو احنا دراسة عرفنا التأويل أربعة، تأويل القرآن بالقرآن، تأويل القرآن بالسنة، تأويل القرآن بقول الصحابي، تأويل القرآن بالرأس، اجتهاد. اجتهاد ده منه المحمود ومنه المذموم، إذا كان قياسا على يعني إن كان من باب أخذه بما شبهه من النص على منظوره فقد يحمل، أما بالرأي فإيه فمذموم. وفي قول ابن عباس من قال في القرآن برأيه فقد إيه وإن أصر فيحذر منه. طيب مسألة مهمة في تعميق مغبة الشرك، طبعا النصوص واضحة، وهي ما جاء في مثل قول الله تعالى، فما جاء في مثل قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الآية 65 و6 واضح كده؟ لاية الزمر، قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. قيل إن في الكلام تقديم، إن في الكلام تقديما وتأخير، والتقدير تقدير الكلام يعني عشان يفهم معناه من باب التأويل. لقد أوحي إليك لئن أشركت وإلى الذين من قبلك كذلك، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني لقد أوحي إليك هذا الخبر، وأوحي إلى الذين من قبلك هذا الخبر، اللي هو إيه؟ يعني دي قضية ماضية فيك وفي من قبلك وليست خاصة بك. لقد أوحي إليك لئن أشركت، اللي حاصل اعلم أنه قد أوحي بذلك أيضا إلى من قبلك. شوف تقدير الكلام، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فالتقديرها لقد أوحي إليك هذا الخبر اللي هو إيه؟ لئن أشركت لأحبطن عملك. ها؟ وقد أوحي أيضا إلى الذين من قبلك بهذا الخبر. مفهوم يا أخوانا ليه؟ وقيل هو على بابه. قال مقاتل: أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد، والتوحيد محذوف. ثم قال: لئن أشركت يا محمد، ها يعني إيه؟ يعني قولت على وجه تاني: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيء، هو التوحيد. ثم انذار: لئن أشركت، بعدما أوحي إليك بالتوحيد وبعدما أوحي إليك بالإيمان، لئن أشركت لأحبطن عملك. يبقى جعلوا مرة الموحى إليه والخبر لئن أشركت، وجعلوا الموحى به وخبر يتعلق بالتوحيد والإيمان، وجاء ذلك ولئن أشركت تنبيه وتحذير. فاهمين أخوانا ليه؟ وقيل على بابي. قال مقاتل: أي أوحي إليك وإذا الأنبياء قبلك بالتوحيد، والتوحيد محذوف. ثم قال: لئن أشركت يا محمد لأحبطن عملك. وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقيل الخطاب له والمراد أمته، وده الصحيح. قيل الخطاب له والمراد ليه؟ لأنه معصوم. شامين يعني هو معصوم بفضل تعالى، فكيف يقال له لئن أشركته؟ لا، هو خطاب له والمراد الأمة، لأن باب الخطاب هو النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا لما خاطب النساء المؤمنين من أي باب؟ من النبي. قل للمؤمنين، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهمت؟ قل لنسائك وبناتك، ونساء كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. قل الخطاب خاطب الله به النساء من باب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون الخطاب له والمراد منه والمقصود به أمته صلى الله عليه وسلم. وقيل الخطاب له والمراد أمته: إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك. والإحباط، إيه معنى الإحباط؟ الإبطال والفساد. لئن أشركت ليحبطن، يعني يعني يبطل ويفسد. قال القشيري: فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة، ولكن إحباط الرد العمل مشروط بالوفاء على الكفر. العلماء في من حبط عمله بالكفر لهم في ذلك قولين، أو لهم في ذلك القولان. الأول: أن العبد تحبط أعماله بمجرد الردة، وإن عاش بعد الردة آلاف السنين، بلاش عشرات السنين، فهم؟ ومنهم من قال إن حبوط العمل بالردة معلق إلى أن يموت، فإن مات حبطت تلك الأعمال خلاص بكله محاض، وإن تاب الله عليه ولا تحبط الأعمال. فاهمينها؟ من العلماء من قال إنه بمجرد الردة تحبط، مفهوم؟ فلما يتوب لهم في رجوع الأعمال تأويلات أخرى. يعني لو على القول ده واحد كفر سب الدين وترك الصلاة ولا كذا، حضرت أعمال وجيت بعد يوم اثنين، بعد سنة، بعد، فاهمين؟ فالفريق يقول إيه؟ إن ارتد حبطت في الحياة، وإن تاب الله عليه. ولذلك تأولوا قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. قالوا: تبديل السيئات حسنات معناه أن يبدل مسالكه السيئة بمسالك حسنة فجر عليه الخير. يعني كلمة سيئة يراد بها الثواب والعقاب، العقاب يعني، ويراد بها الخلق. تقول فلان سيئة طباعه، فيه خصيلة سيئة، فلان حسن الطباع أو حسنة أخلاقه، فيبدل الله سيئاتهم أي خلالهم السيئة، يعني مثلا كذاب وطعان وفحاش ومغتاب ومنم وممعن النظر في العورات، لا يرسل طرفه ويأكل الحرام إلى آخره. ثم تنقلب إيه؟ سيئاته حسنات، لي إنسان بقى إيه؟ بقى عفيف ودود رحيم، يذكر يذكر بالخير، يستر العورة، يغض الطرف، لا يغتاب، لا ينم، لا يأكل الحرام. فده اسمه بدلت إيه؟ سيئاته حسنات. والتأويل الآخر، التأويل الآخر لقوله لما تاب وآمن وعمل عملا صالحا إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أي السيئات اللي هي الذنوب تتحول إلى إيه؟ إلى حسنات. فاهمين؟ الذنوب التي حبطت أو التي كانت منه في جاهلية أو قبل توبته من ذنوب ثم إيه؟ تبدل، تبدل. والله أعلم بالحقيقة، لأنه أنا حتى الآن لا أستطيع أن أرجح ما بين القولين ولا أعرف راجحا، إلا أن أقول هذا الأمر من عمل الله الذي لا يعلم كيفيته إلا هو. فاهمين أخوان؟ يعني سواء كان تبديل السيئات بمعنى الذنوب أو تبديل السيئات بمعنى المسالك، فكلاهما مقبول، كلاهما إيه؟ مقبول. ويمكن يشهد للتأويل الأول اللي هو مسالك حديث البخاري، كنت يده التي يبطش بها وعينه الذي يبصر بها مش كده، وقدمه التي يمشي بها. طبعا الزيادة اللي هي مشهورة عند الصوفية وعند عوام الناس من الباطل، حتى كل شيء يكون فيكون، كان عبد ربيان كل هذا موضوع، لكن أصل الرواية عند البخاري. فيقول لك الحديث عند البخاري، الحديث عند البخاري، ويروح لطش في الايه الزيادة دي. فاهمين يا اخوانا ليه؟ الحديث عند البخاري ويروح لطش في الايه هذه الزيادة او هذه الايه هذه الكلمة، لكن تبقى فاهم. فلما نقول معنى يمد الله سيئات الحسنات بمعنى ان الله يغسل يده، يعني ايه؟ مش معنى ذلك ان الله عز وجل يحوله، صح ولا لا؟ يحول يعني، فالايد اللي كانت بتجيب ذنوب هتجيب حسنات، واللسان اللي كان بيجيب ذنوب يجيب، والعين اللي كانت بتجيب ذنوب، والرجل اللي كانت بتمشي وتجيب ذنوب، ادي معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده التأويل الاول، فاهمين يا اخوان؟ عشان بس محدش يقول، لكن فده يشهد للتأويل الاول، هذا يشهد ايه للتأويل الاول. والبعض يقول، البعض يقول تأويل، يقول ان الله عز وجل يجعل اجر التوبة، اجر التوبة يعظم ما كان له من حسنات قبل الكفر. يعني واحد كان بيصلي ويصوم وبعدين ارتد، ده في الردة بالذات مش في الكفر الاصل، في الردة، فلما ارتد حصل ايه؟ حبطت الاعمال، سواء على قول من قال حبطت فور الردة او فتعلق حتى يموت على الردة، فإن تاب لم تحبط. فمن قال حبطت في الحال، فبيقول التوبة الذنوب حبطت خلاص، والذنوب هي الذنوب وراحت، فيجعل الله له من أجل التوبة ما ينجبر ويكون أعظم مما كان له من الذنوب قبل الردة. مش فاهمين؟ يعني الراجل ده كان قبل الردة عنده 100 حسنة مثلا يعني، وبعدين ارتد فراحوا، فربنا يجعل اجر التوبة 200، فاهم؟ فيبقى ايه الراجل ده كسب، يعني ما راحش عليه اللي فات، بس بشرط انه ايه يتوب. عشان كده قالوا التائب من الذنب كمان، انه خلاص بكراح وجاله اجر كفر، جاله اجر كبير. وده اللي باوب عليه ابن القيم في زاد المعاد، فصل كده عمله فصل او تبويب، قال ان الحسنة الكبيرة تكفر، الحسنة الكبيرة مالها تكفر السيئة الكبيرة، واستدل بفعل حاطب، حاطب رضي الله عنه، ها، وان حاطب فعل كبيرة عظيمة، لكن كان معه ان الحسنة الكبيرة يشهد بدر مع الايمان، طبعا يشهد بدر لوحده مع الايمان ماله، اي نعم كان سبب في تكفير هذه السيئة الكبيرة. فاهمين يا اخوان؟ فالتوبة التوبة عبارة عن ايه؟ طاعة كبيرة، طاعة كبيرة، حسنة كبيرة، فبت ايه؟ بتكفر الذنوب حتى لو كانت كبيرة، وبتكبر عليها فبتحتويها. فاهمين؟ عشان كده انا علمت ان الاسلام يجب يستر ما قبله، يجب يمنع، زي المجبوه والمقصي المقطوع يقطع. طيب، فبنقول ولهذا قال من يرتد، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. استدل الفريق الذي قال بأن الرد لا تحبط الأعمال إلا لمن مات عليها بقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. قالوا إيه؟ حبطت إمتى؟ فيمت وهو كافر، أية البقرة 207. المطلق ها هنا محمول على المقيد، ولهذا قلنا من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج. يعني واحد حج نسأل الله عافية وبعدين ارتد وبعدين رجع، ها، بيقول حج تاني حجة الإسلام ليه؟ التوبة تجبر، فبيعتبروا فبيقول لا، ده لازالت أعماله لأنه ما ماتش على الرد، لم يمت على الرد. نعم، لا، الحبوط الجزئي ده ما بقى، الحبوط الجزئي ده اللي هو أن الأعمال كبائر بتكفر أمامها طاعات، وده اللي تأولوا عليه بعض العلماء، تأول عليه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. استنى الردة وقبلنا الى ما هو ده عمل، عمل عشان يبقى عمل، لا الردة مانعة من كل عمل، يعني الردة اللي يعمل عمل صالح وهو مرتد ما بقاش عمل صالح، لانه فقد شرط عظيم جدا في جعل العمل صالح. بصراحة كلام ده اخوان لما قلنا متى يصير العمل تعبد عباد، ولذلك يقول الله تعالى في حق الكفار صار مرتدين كفار اصليين، يعني الذين هم على كفر ويعملون عمل صالح، قال ايه؟ قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاهم؟ وقال تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مفهوم ولا ايه؟ ويقول تعالى هذا ده الشرط، ده ده الشرط اللي بنتكلم على ان الاعمال نفسها اللي هاتوها وهم كفار. مفيش ايه؟ ليس هناك الشرط الذي تصح به هذه الاعمال. طيب، مسألة مهمة متعلقة بالآية الله لا يغفر الشرك به ويغفر دون ذلك، وعلاقتها بالتوبة اللي هي بقى كونها في الدنيا ولا في الآخرة، يعني كون هذه الآية في الدنيا أمر، واحنا قلنا ان ايه من الناس من جهلهم وضلالهم انهم حملوا الآية على ايه؟ على الدنيا، مش واخدين بالكم؟ يعني قالوا ان اللي يشرك يبقى خلاص عوض الله عليه، عوض ربنا فيه، ها، يعوض خلاص على الله، قالوا لا على الله، عوض ربنا عليه، في دماغهم كده. لكن عند بيان قول الله تعالى إنما التوبة على الله إلى آخر الآية في الدور المنصور للسيوطي، قال ايه بقى؟ قال اخرج عبد بن حميد. عارفين الايه؟ احنا بنتكلم في علاقه قوله تعالى ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع الايه 17 و18 من سوره النساء، انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب الى اخر الايه. فالايه 17 و18 من سوره النساء مع هذه الايه اللي هي 48 في ايه و116 في ايه من ان الله لا يغفر يشرك به، انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. افهم. فاخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابي العالية في قوله انما التوبه على الله الى اخر الايه قال هذه للمؤمنين، وقوله تعالى وفي قوله وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان قال هذه لاهل النفاق. الايتين ايه بتثبت التوبه وايه بتنفي التوبه. فاهمين يا اخوان؟ ايه انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بالجهاله ثم يتوبون من قريب، والايه الثانيه ليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. ففي اشكال. ايه الاشكال؟ يقول لك دول ملهمش توبه، اللي جاب شرك ده ملوش توبه. فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ يعني لو واحد كافر ملوش توبه. ليست التوبه، ما الايه صريحه، ده الاشكال، مش ده الكلام الصح، ده كلام الجهل اللي احنا عايزين نزيله. فاهم؟ العنكبوت اللي جوه الدماغ عايز يتشال. فايه هو العنكبوت اللي جوه الدماغ؟ ايه هو؟ ان يقول ان الايه ايه النساء ال 18 اللي هي ايه بقى الايه؟ وليست التوبه للذين، وليست التوبه نفي اهو، للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهمين الإشكال؟ آية بتثبت التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة يعني في توبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات. ها؟ فاهمين ولا ايه؟ هنا في توبه وهنا ما فيش توبه. فبعض الناس قالوا ايه؟ قالوا يبقى ده دليل على ان التوبه للكفار ما فيش توبه، لان الايه بتقول وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. اللي بيعمل سيئات يتوب دلوقتي ساعه تيجي الموت؟ لا ما ينفعوش. ولا الذين يموتون، فأي حد وقع في كفر خلاص يبقى العرض عليه يا سيدي. لا، ولا الذين يموتون وهم، لأن الذين يموتون وهم كفار ليست لهم توبة. طبعا ده معناه إنه بيأول القرآن بالعجل. بالعجل. لا حتى مش بالرأي. فاهم؟ لكن طبعا ظاهر الآية، ما دايما المشكلة الخطيرة إن يتكلم العجم والدهماء والجهلاء في الكتاب. فاهم؟ اكبر مصيبه انك تلاقي راجل قاعد على الشيء في الغرزه وبيشد في الشيش، ها، واسنانه صفرة من الجله اللي على دماغه، والاخر يقول لك ده الايه، ها الايه، ويتكلم في ايه؟ يا ريته حتى بيتكلم في حديث، يا ريته حتى بيتكلم في كلام شيخ معين، ده بيتكلم في كتاب الله الذي لا يصح أن يتكلم فيه إلا أن يكون آية بآية أو آية بحديث أو آية بكلام صحابة، لأنه من تكلم في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. عرفتم الإشكال ولا ما عرفتم؟ الآية الأولى 17 من سورة النساء إنما التوبة، إن تقريري يعني إنما تكون التوبة لمين؟ للذين يعملون السيئات، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. دي التوبة. لو واحد عمل ذنب ومات ساعتها واستغفر وتاب ساعتها يبقى دي توبه. خلاص كده؟ وليست التوبه يعني ما فيش توبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين ماتوا هم كفار، ولا الذين يموتون هم كفار. فالآية الأولى أسأل التوبة لمين؟ للي يعمل ذنب ويتوب على طول، ده ظاهر، ده كده ده عامل إيه من غير فهم. والآية الثانية ظاهرها من غير فهم برضه، إن اللي يعمل ذنب وما يتوبش ويستنى لحد الموت، ها، أو يكون كافر يعني ارتد يعني وقع في الكفر، ده مش توبة. وليست التوبة على الذين يعملون السيئات ويستنى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار، دول مش توبة. والآية بتقول إن الله لا يغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ازاي هل معنى ذلك ان اللي يقع في الشرك ملوش توبة؟ فاهمين ولا ايه؟ وبالتالي ما ملوش مغفرة، وبالتالي الاهالك هالك مهما عمل، ولا ايه معنى الكلام؟ فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ مش على ايه؟ مش كما تعثر الكلام ده، كلام كده الفهم بتاعك ده فهم ماله خطأ وباطل. ايه اللي يبين انه خطأ وباطل؟ النصوص. ما انا لو عدت مني ليك مش هنوصل لحاجة، النصوص هي التي تبين. اخرج عبد بن حميد وابن المنذر، اذكر بس مقدمة بيان هذا الاشكال ونتم في المرة القادمة ان شاء الله عشان الوقت، لان الاشكال ده مهم ولا لا، فهمه ولا فهمه، هو الاشكال الاول عشان تقعد